أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى: ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى من لا يهدي إلا أن يهدى. صدق الله العلي العظيم. لازلنا وإياكم مع هذا الكتاب الذي ينشر في كل عام في السعودية في أيام الحج على الحجاج، والكتاب يحتوي الجهل بمذهب أهل البيت إذا أردنا أن نحسن الظن بمن وراء هذا الكتاب، وإلا فيحتوي على الحقد والبغض والعداء لمدرسة أهل البيت وأتباع هذه المدرسة المباركة. ومن حقنا حينئذ أن نجيب عما أورده الكاتب أو من كان من وراء هذا الكاتب، أن نجيب وندافع عن أنفسنا والعقيدة من النفس، فندافع عن عقائدنا، ودفاعنا إنما يكون في العلم والمعرفة من دون سوء أدب أو من دون التهريج أو ما شابه ذلك، بل نقرأ بكل أمانة ما شاء في الكتاب ثم نبين الحق والحقيقة. ويبقى من يسمعنا ويشاهدنا سواء من السنة أو من غيرهم، حتى دعوة عامة لكل البشرية، دعوة عامة للمسلمين ولغير المسلمين، أنه من أراد أن يعيش حياة سعيدة، من أراد أن يعيش بعز وكرامة، من أراد أن يعيش وهيهات من الذلة، فإنما ذلك في مدرسة أهل البيت، في مدرسة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فندعو الناس طرا كلا جميعا إلى هذا المذهب، إلى هذا الدين الحنيف، دين أمير المؤمنين، دين رسول الله، دين القرآن الكريم، دين العترة والقرآن، دين الثقلين، فندعوهم إلى ذلك. والحديث الليلة حديث جميل حتى ينفع شباب الشيعة، ينفع الحضور، ليس فقط في جواب من يريد أن يجعل ضبابية وغمامة وغبار على مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بل فيه ما ينفعنا أيضا، إذ أنه نحن نعتقد على أن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام علمهم من علم الله ومن العلم اللدني، حيث أنه العلم تارة يكون كسبيا وأخرى يكون لدنيا، يعني تارة الإنسان يكسب العلم في الحوزة، طالب العلم يدرس حتى يكسب العلم، هذا يسمى علم كسبي سواء الحضوري أو الحصولي. وعندنا علم في الجامعة، علم المعاش، الحوزة علم المعاد، والجامعة والمدارس الأكاديمية علم المعاش، فيدرس ويكتسب هذه العلوم من أجل معاشه، من أجل دنياه، حتى يكون في دنيا باعتبار جسده يحتاج إلى الطب، يحتاج إلى هندسة، يحتاج إلى كيمياء، يحتاج إلى فيزياء، فيحتاج إلى هذه العلوم الجامعية، كما أنه من حيث روحه الباقي الأبدية يحتاج إلى الأخلاق، يحتاج إلى الفقه، يحتاج إلى عقائد صحيحة، وهذه العلوم حوزوية، هذه العلوم معادية ترتبط بمعاد الإنسان. فالإنسان يكسب العلم حينئذ، هذا علم كسبي لعامة الناس، وهناك علم لدني الأنبياء علمهم لم يكن كسبيا، بمعنى أنه ما عندنا نبي يذهب إلى مدرسة ويدرس، إنما علمه من الله من لدن حكيم، هذا يسمى علم لدني. الإمام المعصوم وصي الرسول وخليفة الرسول علمه لم يكن من الناس، يعني إحنا ما عندنا أمير المؤمنين ذهب إلى مدرسة مثلا أو ذا أستاذ وتعلم علما مثلا كسبيا كسب العلم، أو مثلا أفرض أئمتنا عليهم الصلاة والسلام إمام الحسن إمام الحسين، أئمتنا كلنا أئمة التسعة من ذي الحسين أنهم ذهبوا إلى مدرسة أو ذهبوا إلى معلم أو ما شابه ذلك، أبدا كرسول الله علمهم من علم الله من لدن. لكن الفرق أنه علم الرسول الأعظم علم لدني من طريق الوحي يوحى إليه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن طريق علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام من لدن حكيم. أما إيحائي نقر في الأسماع ونقت في القلوب، يسأل الإمام علمكم كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام نقر في الأسماع ونقت في القلوب، الله يلهمهم إيحاء يوحي بمعنى الإلهام الوحي بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص بمعنى جبرائيل والوحي الإلهي، لا الوحي بالمعنى العام حتى يشمل الوحي الذي يكون للناحل، أوحى ربك إلى الناحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فهذا من الوحي أيضا بمعنى الإلهام ألهم، لأنه الوحي في أربع معاني في القرآن الكريم، وحي بالمعنى العام يشمل الحيوانات، وحي بالمعنى العام، وحي بالمعنى الخاص، وحي بالمعنى الأخص، الأخص للأنبياء، والوحي بالمعنى الخاص يكون للأوصياء. فإن الله سبحانه وتعالى الآن لا يشكل عليه الوهابي على أنه هو سيد يقول الأمة عندهم وحي، لا، وحي بالمعنى العام القرآني، مفردة قرآنية لها معاني عديدة، ترى الله سبحانه وتعالى يستعمل كلمة الوحي لأم موسى، أوحينا إلى أم موسى، أم موسى لم تكن نبية، ولكن سبحانه وتعالى يقول أوحينا إلى أم موسى وأوحينا إليهم فعل الخيرات، فتارة يكون الوحي بمعنى الوحي وجبرائيل، وهو وحي خاص بالأنبياء، إما من طريق جبرائيل من وراء الحجاب في المنام كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أو يكون من الإيحاء وهو علم خاص بالأئمة عليهم الصلاة والسلام. فنحن نعتقد أن أئمتنا علمهم علم لدني يعلمون بإذن من الله، ولا مانع من ذلك مع وجود المقتضي وعدم المانع، يعلمون بإذن الله علم الغيب لله فقط على نحو الاستقلالية والوجوبية واللامحدود، هذا العلم الغيبي لله، ولكن الله سبحانه وتعالى يطلع على الغيب أيضا من ارتضى من رسول، أي رسول؟ الرسول سواء كان نبيا أو وصي النبي، الرسول هنا بمعنى العام، سواء كان نبيا أو وصي النبي فإن الله سبحانه وتعالى يطلعه بعلم منه، وعلم الرسول بالغيب إذا قيل بهذه العبارة إنما يكون علما إمكانيا ليس ذاتيا، وهذا هو فرق جوهري بين العلم الإلهي بالغيب، الله يعلم الغيب والرسول يعلم الغيب، ولكن الفرق أن الله يعلم الغيب استقلالا والنبي تبعا بإذن من الله بتبعا من الله، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك وجوبا وجوبي لأنه ذات واجب وجوبي، واجب الوجود لذاته مستجمع لجميع الصفات الكمالية والجمالية، له الأسماء الحسنى والصفات العليا على نحو الاستقلال ويسمى بالتوحيد في الأسماء والصفات، فحينئذ يكون علمه من ذاته وعين ذاته، وعلمه بالغيب إنما يكون وجوبيا استقلاليا بلا نهاية بلا حد، لأن الله سبحانه وتعالى مطلق الكمال والكمال مطلق، فهو لا حد له، لا كيف له، لا أين له، وأين الأين، كيف الكيف، وإلى آخر ما يقال في صفات الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى هذا العلم الخاص، هذا العلم بالغيب أعطاه لمن ارتضاهم الرسول، الله يعلم حيث يجعل رسالته، رسالته أعم في النبي الذي يبلغ الرسالة أو في الوصي الذي يحفظ الرسالة، فالله سبحانه وتعالى يطلع على الغيب بعلم منه، كما قال أمير المؤمنين لما سئل أنه عندكم علم الغيب قال لا ما عندنا علم الغيب، يعني ما عندنا على نحو الاستقلالية والوجوبية والذاتية، ولا محدود؟ علمنا إمكاني، علمنا محدود، الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا العلم. فلذا قال إنما أعلم بعلم ممن علمني، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا يسمى علم خاص، علم إمكاني، أن الله سبحانه وتعالى أذن لعبده أن يعلم ما وراء الجدار، يعلم الغيب يعني ما وراء الجدار، يعلم ما وراء الطبيعة، يعلم الغيب يعني يعلم ما وراء الطبيعة، أذن الله سبحانه وتعالى له ذلك. إلا أنه هذا العلم بما كان وما هو كائن وما يكون بإذن من الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عندهم مصادر للعلم، بحث مهمها، بحث يتعلق بعلم الإمامة، عندهم مصادر للعلم. هذه المصادر مذكورة في رواياتنا، منها الجامعة، منها الجافر، منها مصحف فاطمة الزهراء، هذه مصادر لعلوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إضافة إلى أن عندهم علم لدني من الله سبحانه وتعالى، علم نبوي من رسول الله، أملاه رسول الله على أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين خطه بيمينه، كتبه بيمينه، لأنه كان كاتب لرسول الله، فالرسول كان يقول له وأمير المؤمنين يكتب. من يوم الذي بعث وإلى يوم ارتحل 23 سنة تلميذ أستاذ، وهذا التلميذ يكتب ما يمليه عليه الأستاذ، من باب الإملاء يملي عليه الأستاذ فيكتب. فأمير المؤمنين عنده كتب من رسول الله، رسول الله أملاه عليه وأمير المؤمنين كان يكتب. هذه الكتب تسمى ودائع الإمامة، احنا عندنا ودائع النبوة، ودائع الإمامة، مثلا التوراة والإنجيل والزبور، هذه ودائع النبوة، مثلا تابوت موسى من ودائع النبوة، خاتم سليمان من ودائع النبوة، قميص الذي ألقي على يعقوب فارتد له بصره، قميص يوسف، هذه من ودائع النبوة. هذه ودائع النبوة تكون عند خليفة رسول الله بالحق، من كان يخلف رسول الله بالحق، هذه ودائع النبوة من آدم إلى الخاتم، كل ما أكو وديعة فإنه ينتقل إرثا من نبي إلى نبي إلى أن وصل بيد خاتم الأنبياء، ثم بعد ذلك ودائع النبوة وصلت إلى أمير المؤمنين. وهناك عندنا ودائع الإمامة، مصحف فاطمة، الجامعة، الجافر، وغير ذلك من الكتب، هذه إنما هي ودائع الإمامة، تنتقل من إمام إلى إمام كالإرث، كيف ينتقل؟ فهذه الودائع أيضا تنتقل من إمام إلى إمام، والآن هذه الودائع موجودة عند مولانا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. ودائع النبوة وودائع الإمامة هذا ما نعتقده موجودة عند صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. فالكتب التي كتبها أمير المؤمنين بإملاء من رسول الله إنما هي الآن عند صاحب الزمان، هذا ما نعتقده. شوف هذا المستشكل، هذا المستشكل وهذا الوهابي الذي يريد أن يثير الشبهة، وأنه سؤال قادة شباب الشيعة إلى الحق. بالفعل واقعا مثل هذا السؤال مع الجواب يقود شباب الشيعة والسنة إلى الحق. اسمع السؤال، يقول سؤال، وصلنا إلى هذا السؤال، سؤال 47، هل أنزلت كتب أخرى على رسول الله صلى الله عليه وآله غير القرآن، واختص بها علي عليه الصلاة والسلام؟ علامة استفهام، علامة تعجب. إن قلتم لا، ماكو شيء، فبماذا تجيبون عن رواياتكم التالية؟ تقريبا 3 صفحات يذكر ما ذكرت لكم من هذه الكتب التي هي تعد من ودائع الإمام، أئمتنا إمام بعد إمام إلى أن وصل إلى صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، والآن عنده هذه الودائع، ودائع النبوة والإمامة. فماذا تجيبون عن رواياتكم التالية؟ أولا الجامعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال أنا محمد، وإن عندنا أنا محمد يعني الإمام الصادق، السماء أنا محمد شلون صارت أنا محمد، لأنه عن أبي عبد الله يعني عن الإمام الصادق، الإمام الصادق اسمه جعفر، فيقول أنا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم الجامعة، علامة استفهام علامة تعجب. قال أبو بصير: قلت جعلت فداك، وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله وإملائه من فلق فيه، من فلق فيه يعني من بين فمه، فلق هذا الفتحة التي يكون في الفم، فهذا إملاء من فلق فيه، من فلق فمه، وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخج إلى يعني إلى آخره. الرواية يقول انظر الكافي المجلد الأول صفحة 239. جيد، يقول تأمل الإشكال هنا، يقول تأمل وفيها كل ما يحتاجه الناس أولا، فلماذا أخفيت إذن؟ إذا يحتاج الناس لماذا أخفيت؟ وحرمنا منها ومما فيها. ثم شوف الضربة وين، ثم أليس هذا من كتمان العلم؟ علامة استفهام علامة تعجب. أليس هذا من كتمان العلم؟ إشارة تدل إلى شنو؟ ذم أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنهم عندهم هذه الكتب مع ذلك أخفوها على الناس وفيها كل شيء، فلماذا حرمنا منها؟ وأنهم كتموا العلم، وعندنا آيات كثيرة وروايات عديدة تذم أولئك الذين كتموا العلم. فدليل يشير إلى هاي الآيات، يقول هؤلاء كتموا العلم، إذن هؤلاء ممن الله سبحانه وتعالى يغضب على من يكتم علمه، فهؤلاء كتموا العلم، إذن هؤلاء من المغضوب عليهم. شايف الجواب؟ الجواب أولا، لم ينزل كتب أخرى على رسول الله، إنما الذي نزل على رسول الله كتاب واحد وهو القرآن الكريم، كما نزل على عيسى بن مريم الإنجيل، كما نزل على موسى التوراة، على داود الزبور، صحف إبراهيم، صحف آدم، كذلك أنزل الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله كتابا واحدا، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا لا غير، كتاب الذي بين أيدينا بين الدفتين، كما أشار إلى ذلك أئمتنا عليهم الصلاة والسلام من دون أي تحريف، لا زيادة ولا نقيصة. نعم التحريف إذا كان إنما في تأويله وتفسيره، لأنه الرسول الأعظم بيّن، الله أمره أن يبين، وبلا شك الرسول بيّن، فحينئذ نسأل أين بيانه؟ من يعرف بيانه؟ الذي يعرف بيان القرآن من رسول الله إنما من يعرف من نزل القرآن في بيته، والقرآن إنما نزل في بيته محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، فهم أهل البيت أعرفوا بما في البيت، وفي بيوتهم نزل الكتاب كما يقول ابن عاص في تلك الأبيات المعروفة. فحينئذ لم ينزل على رسول الله إلا كتاب واحد وهو القرآن الكريم. وأما الذي عند أمير المؤمنين، هذه الكتب الثمانية، يجيب كتب ثمانية عند أمير المؤمنين، هذه الكتب الثمانية الرسول يقول، يعني أمير المؤمنين يقول أملاه من فلقي فيه يعني من فمه، كأنما هذا صاحبنا الوهابي لا يعرف اللغة العربية، وكأنما ما رايح للمدرسة. احنا لما نروح للمدرسة، عليكم السلام ورحمة الله، لما نروح للمدرسة من الدروس العربية حتى في الصف الأول، في الصف الأول والثاني والثالث ابتدائي، لما نروح إلى المدرسة من الدروس العربية عندنا درس الإملاء والإنشاء. الإملاء شنو؟ يمتحن في ذلك الدرس أنه الأستاذ المعلم يملي على الطلاب، مثلا ما في الكتاب، في الكتاب الأول الابتدائي يملي عليهم، والطالب والتلميذ يكتب بعد ذلك يصحح أنه غلط كتب أو صحيح. زين، فعندنا إملاء. الإملاء شنو معناته؟ معناته أنه المعلم يملي أو الأستاذ يملي آمال الشيخ الطوسي، كان الشيخ الطوسي يجلس في مجلسه ويملي والطلاب يكتبون، آمال الشيخ الصدوق، الصدوق كان يملي على الطلاب والطلاب يكتبون، هذا يسمى إملاء، آمال جمع إملاء. فحينئذ الرسول الأعظم كان يملي على أمير المؤمنين وأمير المؤمنين بيده الشريفة يخط ذلك بيمينه. فهذه ليست كتب نازلة من السماء. نعم نحن نعتقد على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن الوحي يوحى على نحوين: تارة وحي تشريعي وهو القرآن الكريم، تارة وحي عام ليس معنى التشريع. فالوحي العام ليس بمعنى التشريع، كما أنه ورد عندما كان ينزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله يقول: إن الله يبلغك ويبلغ السيدة خديجة ويبلغ سلمان السلام. فهذا السلام من الله سبحانه وتعالى بوحي، لكن هذا لا يعد من الوحي التشريعي، هذا ليس من القرآن. فلذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الله كان يوحي إليه وحيا تشريعيا وهو القرآن الكريم، ويخاطبه أيضا وحي معنى المخاطبة، يخاطبه. لذا كثير من السيرة النبوية ومن القضايا التي متعلقة برسول الله إنما كانت بأمر من الله سبحانه وتعالى، لكن لا وحيا، إنما يكون ذلك تكلما معه، كلام من وراء حجاب أو من خلال جبرائيل أو أي شيء آخر. على كل حال ما ينطق عن الهوى، فما كان يمليه على أمير المؤمنين لم يكن إملاء هوائي، هذا اللي أرجو أقوله، أنه لم يكن إملاء عن هوى نفسه، إنما كان إملاء من الله سبحانه وتعالى، لكن لا بوحي تشريعي كالقرآن الكريم. إذن الذي نزل على رسول الله هو كتاب واحد وهو القرآن الكريم، ولكن الكتب الثمانية ومنها الجامعة فيها كل شيء، هذا صحيح، فيها كل شيء حلال وحرام فيها، لكن هذا لا يعني على أنه كان كالقرآن الكريم حتى يقال: أين هذا القرآن؟ لماذا لم يظهر هذا القرآن وننتفع منه؟ هذا أولا. وثانيا، هذا جواب نقضي، وثانيا تقول على أنه تأمل وفيها كل ما يحتاجه الناس، فلماذا أخفيت إذن وحرمنا منها وما فيها؟ نقول لك في جوابك، أنت الآن تسأل عن هذه الصحيفة، أنا راح أذكر لك قضية واحدة اتفق عليه الفريقان سنة وشيعة، أنه الرسول الأعظم في آخر أيام حياته في حجرته في مرض موته قال: ائتوني بتواتر وحتى أكتب لكم، وكتف حتى أكتب لكم، جواد مثل القرطاس، كتف مثل القرطاس، أنه أكتب، جيبوا لي قلم ودوات حتى أكتب لكم، ولن تضلوا بعدي أبدا بهذا الكتاب. أنت تطالبني بصحيفة 70 ذراع، لماذا أمير المؤمنين لم يظهرها مع أنه قالها الرسول أعظم أم لا الرسول وكتبها أمير المؤمنين؟ هذا قول رسول الله لهم. إيش قالوا الجماعة الحزب القرشي ورئيسه ماذا قال؟ قال: إن الرجل ليهجر، إن الرجل ليهجر، ليهجر تدري معناه شنو باللغة العربية؟ يعني هذيان، يعني الرسول يهدي، مثل واحد اللي غلب الوجع غلب الحمى ويقوم يخربط أجل لكم الله، فنسب ذلك إلى رسول الله. فاختلف القوم حينئذ، منهم من قال: جيبوا الدوات حتى يكتب، منهم من قال لا، لأنه بعد ذلك ماذا قال؟ قال: إن الرجل ليهجر، حسبنا كتاب الله، يكفينا كتاب الله، بعد ما نحتاج إلى دوات وقلم وكتاب وما شابه ذلك، حسبنا كتاب الله. فلما وصل الأمر إلى هذا صار لغط بين الصحابة، منهم من قال جيبوا، منهم من قال ما يحتاج، كما قال الرجل إن الرجل ليهجر، رسول الله أغمي عليه ولما أفاق قال: أخرجوا. طردهم كل الصحابة، كلهم طردهم من الحجرة، قال: أخرجوا، طردهم. زين أنت وحدة جماعتك ما قبلوها، وحدة رسول الله هو بفمه، هذا ما تواتر عند الفريقين، التواتر يفيد العلم والقاطع، وحدة النبي قالها ولم يقبلوها الجماعة، هالنوب أمير المؤمنين طلع لهم صحيفة 70 ذراع وفيها كل شيء وما يحتاجه الناس، يقبلون منه ذلك أو يمزقون الصحيفة تمزيقا؟ بعد ذلك يقول فلماذا أخفيت إذن وحرمنا منها وما فيها؟ أنا أقول لك لماذا أخفيت، لأن في القوم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ما يقبلون من أمير المؤمنين، هو من رسول الله ما قبلوه، هل من أمير المؤمنين يقبلون اللي هو يعتبر خصم لهم وغصبوا حقه يقبلون منه؟ فحرمنا بما فعل الظالمون، ألا لعنة الله على الظالمين الذين منعوا أهل البيت أن ينشروا علوم جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم هذا ليس من كتمان العلم حتى الشير على أنه هؤلاء أهل البيت كتم العلم، لا، هذا ليس من الكتمان. عندنا في الحديث المعتبر أنه العلم والحكمة إذا أعطيت لغير أهلها فقد ظلمت العلم والحكمة، وإذا لم يعط لأهلها فقد ظلمت أهل الحكمة. فلذا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أمير المؤمنين والوفد اللي شاف القوم هكذا غصبوا حقه، كسروا ضلع الزهراء، أسقطوا جنينها، أحرقوا بيتها، أحرقوا باب الدار، قيل له فإن في الدار فاطمة، قال وإن أنت تصور هذاك الموقف بعدين أحكم، تحليل يحتاج كما ذكرت، وإلا أنت الآن تقول الصحيفة موجودة ولماذا لم يبينها وكتم عليها كتم علينا العلم، وهؤلاء الذين يكتمون العلم غضب الله عليهم. لا تشوف المسألة الآن، أنت شوف المسألة أنا ذاك كيف كان، أمير المؤمنين مع هؤلاء كيف كان، صبرت وفي العين قدا. هذا الصبر على ماذا يدل؟ يدل على ظلم الجماعة، ظلم القوم، أنهم ظلموها كذا بحيث يقول صبرت 25 سنة صبرت وفي الحلق شجا وفي العين قدا. فلذا كتمان العلم لا يصدق هذا هنا في هذا المورد. ثم يقول الصحيفة الثانية، يسأل، يقول صحيفة الناموس عن الرضا عليه الصلاة والسلام في حديث علامات الإمام قال وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة، نقول إشكال، أية صحيفة هذه التي تتسع لأسماء الشيعة إلى يوم القيامة؟ ولو سجل فيها أسماء الشيعة في إيران مثلا في يومنا هذا لاحتجنا إلى 100 مجلد على أقل تقدير. علامة تعجب، علامة تعجب. الجواب، أولا العجب من هذا السائل الجاهل وكأنما ما يعيش في يومنا هذا. هسه هذا لو كان السؤال قبل 1000 سنة ربما الإنسان يقع في حيص وبيس، ولكن مع هذا التطور العلمي، سيدي واحد قرأت في مجلة، سيدي واحد ليزري فيه جميع ما يكون في مكتبة أمريكا. مكتبة أمريكا شقد فيها؟ مكتبة العامة أكثر من 1,000,000 كتاب، بالملايين فيها كتب، كل هذه الكتب جمعوها في سيدي واحد ليزري. كل هذه الكتب، مو أنه 100 مجلد، 1,000,000 مجلد، أكثر من هذا، كلها جمعوا بسيدي واحد. فأنت متعجب الآن أنه كيف يكتب أسماء الشيعة إلى يوم القيامة في صحيفة ناموس مثلا، ويكتب أعداءهم في صحيفة الناموس؟ عد الله وسيدي واحد، كل عد البشر هذا موجود، يعني الله أقل من البشر؟ البشر وصل إلى هذا العلم أنه كل هاي المعلومات يخليها لك بسيدي واحد، والله سبحانه وتعالى غير قادر؟ هذا أولا. وثانيا، لكن المسألة أنه هذا يعيش الأمية، هذا يعيش البدوية، هاي المشكلة. وثانيا، إننا نعتقد في الإمامة أنها صنون نبوة كما ذكرت ذلك تكرارا ومرارا، كما يكون للنبي معاجز وكرامات حتى يثبت صحة دعواه بالنبوة، كذلك في إمامنا المعصوم خليفة رسول الله لابد أن يكون عنده معاجز وكرامات، لأنه من يدعي الإمامة وهو حق فعنده المعجزة، هذه المعجزة إن طابقت دعواه فيدل على صدقه، فإن لم تطابق دعواه فيدل على كذب دعواه. فلما تكون المعجزة على يد النبي وعلى يد الوصي مما يستدل به على صحة نبوتهم وصحة إمامتهم. كذلك فيما نحن في هذه المسألة، الصحيفة مو أنه صحيفة عادية، إنما هذه كرامة لأهل البيت، هذا علم لدني من الله سبحانه وتعالى، كرامة من أهل البيت أنه يكتب أسماء الشيعة وأسماء أعداء الشيعة كلهم في صحيفة واحدة. شنو المانع مع وجود المقتضي وهو قدرة الله، إن الله على كل شيء قدير، ومع عدم وجود المانع نحكم بذلك كما عند الفلاسفة. المقتضي وعدم المانع يتم الأمر، حيث أنه العلة إذا كانت تامة فإنه يوجد المعلول ولا ينفك المعلول عن علته مع وجود المقتضي وعدم المانع. كذلك فيما نحن فيه، على أنه مسألة كرامة، مو مسألة عادية. حتى تسألني أنه كيف أسماء الشيعة، شيعة إيران، أنا لا أرد أن أكتبهم، يحتاج إلى 100 مجلد. هذا كانت قضية عادية، أما ما نعتقده في أئمتنا عليهم الصلاة والسلام كالنبوة إنما هي قضية كرامة ومعجزة. وثالثا، يقول صحيفة العبيطة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال، يسأل ويشكل على هاي الكتب، أنه كتاب واحد عندنا، هاي الكتب من جبتوها؟ أنزلها الله على رسوله أو من عندكم؟ فإحنا أجبنا عن ذلك أنه هذه الكتب كلها كما في نفس الحديث أنه من فم رسول الله أملاه الرسول وكتبه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب روحي فداه. فيقول صحيف العبيطة عندكم الشيعة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال، وأيم الله إن عندي لصحفا كثيرة قطائع رسول الله وأهل بيته، وإن فيها لصحيفة يقال لها العبيطة. ذكرت أن هذه مصادر لعلوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ومن ودائع الإمامة كودائع النبوة، وما ورد على العرب أشد منها، وإن فيها لستين قبيلة من العرب بهرجة ما لها في دين الله من نصيب. نقول الوهابي يقول، نقول الظاهرة مو واحدة، لما يقول نقول يعني جماعته، هو وجماعته جمع، نقول إن هذه الرواية ليست مقبولة ولا معقولة. فإذا كان هذا العدد من القبائل ليس لها نصيب في دين الله، فمعنى هذا أنه لا يوجد مسلم واحد له في دين الله نصيب، علامة استفهام. ثم يقول، يريد أجج روح القومية العربية، ثم يقول، ثم لاحظوا تخصيص القبائل العربية بهذا الحكم القاسي الذي يشم منه رائحة الشعوبية، علامة استفهام. الجواب، أولا قبول الخبر وعدم قبول الخبر إنما له مقياس وملاك كما ذكرنا من قبل. عندنا علم يسمى علم الدراية والرواية، وهو أنه نعرف هذا الخبر صحيح أو هذا الخبر ضعيف. فحينئذ بمجرد أن تقول هذا الخبر غير مقبول بعقلك، هذا مو دليل، بل نرجع إلى هذا المقياس والملاكات اللي موجودة في علم الدراية. فإذا كان هناك مما يدل على صحة الخبر بأن يكون الخبر صحيحا ينقله الثقات، فنأخذ بذلك الخبر. ربما تقول هذا الخبر ما يشيل عقلي، ما يطابق عقلي، صح. ربما يكون الخبر مخالف بظاهره للعقل، بظاهره لا بواقعه. ربما يكون خبر بظاهره مخالف للعقل. العلماء في مثل هذا المورد ماذا قالوا؟ قالوا بما أنه لا يمكن مخالفة العقل، العقل السليم في المستقلات العقلية ليس في الجزئيات، في الثوابت فقط، المستقلات والثوابت العقلية، اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، اجتماع الضدين محال، مقدمة الواجب واجب، هذه يسموها مستقلات عقلية. في مثل هذه المستقلات والثوابت العقلية التي غير قابلة للتخصيص، غير قابلة للاشتباه والخطأ، لأنها معصومة، فيها عصمة، عصمتها قطعية من ذاتها، فلذا يكون الحكم العقلي بمثل هذا حكما معصوما حينئذ. فإذا كان ما ذكر في الخبر بظاهره يتنافى مع هذا العقل السليم، ماذا نفعل؟ يقال نؤول الظاهر حتى يجتمع مع العقل، لأنه لا تنافي بين الوحي والعقل، باعتبار العقل حجة الله الباطنية، والوحي الكتاب وظاهر الخبر وظاهر السنة وظاهر الكتاب القرآن الكريم، هذه كلها إنما يكون من الحجة الظاهرية. فلله حجتان، والله الواحد لما يرسل الحجتين يا ترى يرسل بينهما تناقض؟ مستحيل. الله الواحد إنما يرسل ما يكون فيه الوحدة، فإذا هناك وحدة بين الحجتين، يعني كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وكل ما حكم به الشرع حكم به العقل كما في أصول الفقه. فحينئذ نقول إذا كان هناك ظاهر خبر، ظاهر آية يتنافى مع الحكم العقلي، لابد أن نؤول هذا الظاهر. لذا نقول بالتأويل في كتاب الله. نحن من الذين نقول في التأويل خلافا للوهابية. الوهابية يقولون بعدم التأويل في ظاهر الآية، لا سيما في أسماء الله وصفات الله، إنما نأخذها بظاهرها. أضرب لك مثال واضح: يد الله فوق أيديهم. فبظاهر شنو؟ ظاهر أنه الله سبحانه وتعالى عند يد فوق أيديهم، فوق أيدي الجماعة. الجماعة المشبهة والمجسمة ومنهم الوهابية يقولون أن الله له جسم، إلا أنه لا كالأجسام، له جسم. هذا الجسم له خصائص الجسمية أو لا؟ إذا كان له خصائص الجسمية فيلزم أن يكون جسما، ليس له فيلزم أن يكون لغوا ومجازا وتأويلا، وأنتم لا تقولون بالتأويل، فحينئذ يلزم أن يكون له جسم. لذا قالوا بالجسمية، إلا أنه فرارا من أنه يكون كيد الإنسان قالوا لا كالأجسام، لا كأيد الناس، يد إنما مختص به سبحانه وتعالى. فقالوا بالجسمية حينئذ أخذا بظاهر الآية. احنا نقول اذا كان الجسم يد، اليد اجزاء مركبة بعضها محتاجة الى بعض، فيلزم الاحتياج. فاذا لزم الاحتياج يلزم يعني التركيب، يلزم الاحتياج. اذا لزم الاحتياج يلزم ان يكون ممكنا، والله واجب الوجود لذاته ليس بممكن. اذا يده بمعنى انه اجزاء محتاجة الى بعض الى بعض، معناته انه يكون ممكنا والله واجب الوجود. فاليد هنا لم يكن على المعنى الظاهري، بل لا بد أن نؤول ذلك. تأويل بإيش؟ نقول يد الله يعني قدرة الله فوق قدرتهم. هذا المعنى صحيح، عقلائي، مقبول عند الجميع، مما يقبله الفطرة الإنسانية، العقل السليم. إلا أنه غيرنا الظاهر وأخذنا بالباطن، أخذنا بواقع الآية، أخذنا بمفهوم الآية، ولم نأخذ بظاهر الآية. فلذا عندما نجد شيء يتنافى بظاهره مع العقل نؤول ذلك الظاهر. فعليه إذا رأينا مثلا في هذا الرواية ما يتنافى مع العقل، لابد أن نؤول الرواية ولا نقول بظاهرها. هذا أولا. وثانيا، بالنسبة إلى خصوص هذه الرواية، ألم يكن المراد، شوف تأويل هنا يتبين ماذا قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ قال بي 60 قبيلة من العرب بهرجة متبهرجين، لكن لم يكن لهم نصيب في دين الله. فصاحبنا ايش قال؟ قال معناته انه ماكو ولا واحد مسلم. اولا هذا ما له ربط، يعني الاسلام حصل بالعرب فقط. شوف القومية العربية، حصل الاسلام فقط وين؟ بالعرب، مع انه الاسلام للبشرية كافة، ارسلناك للناس كافة، للبشرية كافة، وليس منعصر نعم باللغة العربية، لأنه العرب إذا لم يأتي نبي من عندهم ما كان يقبلوه لعصبيتهم. إنما تدخل النار العرب 6 يدخلون النار ب6. العرب ليش يدخلون النار؟ بعصبيتهم. الناس قوميين متعصبين، لذا يدخلون النار بعصبيتهم. لذا الإسلام جاء وركز على هذا المعنى، أنه لا فرق بين عربي وعجمي، أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كل من كان أتقى فهو أكرم، سواء كان عربي عجمي ماكو فرق. ليش؟ لماذا قال؟ لأنه الجماعة كان عندهم قومية بهذا المعنى، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنا وأخوي علي ابن عمي، كما هذا المثال موجود الآن عند العرب، أنا وأخوي علي ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، حق باطل ماكو مهم، ليس الملاك هو الحق والباطل. الملاك أنه أنا قومي، لذا أنا أفضل قومي على قوم الآخرين، سواء كان قوم الآخرين فيهم الزين الموزين مو مهم، المهم أنه أقدم قومي، سواء كان قومي صحيح أو غير صحيح، صالح أو طالح مو مهم، المهم قومي. هذا معناته أنه أقدم قومي على قوم غيري. فالإسلام حارب هذا المفهوم، هذا مفهوم جاهلي، هذا مفهوم جاهلي، أنه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال أنصره ظالما ردوا عن الظلم، مو معناته أنه أنصره ظالما تنصره على الظلم، لا، أنصره ظالما ردوا عن الظلم، وانصر المظلوم أنه ترفع عنه الظلم. فلذا المسألة فيما نحن فيه أنه يقول ولا واحد له نصيب من الدين. نعم، أي دين؟ أمير المؤمنين يقول لا نصيب له من الدين، أي دين يا مولاي؟ يقول الدين الذي قاله الله سبحانه وتعالى أكملت لكم دينكم. متى أكمل الدين؟ عندما كان غدير خم ونصبه الرسول الأعظم للولاية على المؤمنين ألست أولى بأنفسكم؟ قالوا بلى. نصبه ورفع يده وقال من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، فالدين الذي فيه ولاية أمير المؤمنين، دين الله الكامل الذي فيه ولاية، أنا ما نعتقده. أنت المفروض أنه تتكلم على عقيدتنا مو على عقيدتك. أنت الآن تريد تحتج بما عندك بما عندنا مو بما أنه تؤمن. فنحن نؤمن على أنه دين الله الكامل، دين أمير المؤمن الذي أشار إليه. 70 قبيلة لم يدخل، الآن مو 700 قبيلة من العرب لم يدخلوا في دين أمير المؤمنين، إنما هم مخالفين لأمير المؤمنين، دخلوا في دين بني أمية وأتباع بني أمية، دخلوا في دين يزيد بن معاوية. الآن كل الجماعة اللي موجودين على أي دين؟ على دين أمير المؤمنين أو على دين بني أمية؟ الذي يقول ولي أمري فلان وفلان يشرب الخمر، يعلق الصليب في عنقه، يقول هذا هو ولي أمري، هذا على دين أمير المؤمنين بالله عليك أم على دين معاوية أم على دين يزيد يشرب الخمر ويلعب بالقرود وقتل ابن بنت رسول الله وفعل ما فعل؟ هذا دينهم. فلذا لا تعجب أنه أمير يقول أنه هؤلاء القبائل العربية، الآن القبائل العربية لم تكن على دين أمير المؤمنين، ليس لهم نصيب من دين الله بهذا المعنى، الدين الكامل لا بد من تأويله، لأنه ذكرنا هذا لا يتنافى، إذا كان يتنافى ظاهره فلا بد من تأويله حتى لا يكون تنافي بينه وبين العاقل. فحينئذ نقول بأنه ربما يكون المراد في كلام أمير المؤمنين روحي فداه أن هؤلاء ليس لهم نصيب من الدين، يعني الدين الكامل، يعني الدين الذي فيه ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة إلى هذه الصحيفة. ثم هناك صحائف أخرى يذكرها هذا المستشكل أو الوهابي، كصحيفة ذؤابة السيف، صحيفة الأولى والصحيفة الثانية، ثم الجف، ثم مصحف فاطمة الزهراء. هذا ما يأتينا إن شاء الله غدا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والهداية، فما لكم كيف تحكمون؟ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يدي، واشملنا دعاه وألطاف ورأفته ورحمته برحمتك آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا، واجعل صلاتنا به مقبولة، صيامنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، دعانا به مستجابة. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والمشاهدين والحاضرين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.